الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد عباد الله، فإن هذه الأيام أيام مباركات تعظم فيها الأجور وتثقل فيها الموازين وتضاعف فيها الحسنات، وعلى المسلم أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة وينوع من العبادات ويتقرب إلى الله بما يحبه سبحانه ويرضاه. وقد رغبت السنة النبوية بأنواع كثيرة من أعمال البر والإحسان، ورتبت عليها عظيم الأجر والرضوان، وأرشدت إلى أعمال يسيرة لا تكلف المسلم جهدا ولا وقتا، مع ما ترتب عليها من عظيم الأجر ومحو الآثام والوزر. وإنما الموفق السعيد من هداه الله تعالى إلى الأخذ بمحاسن الأمور، فسابق إلى كل عمل مبرور، وحاز رفيع الدرجات والأجور، ولا سيما في مواسم الخير التي تضاعف فيها الأجور وتعظم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بهما بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. واجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، ويصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي مفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله 2 يركعهما من الضحى. ومن سبح دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، فتلك 99. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وإن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، نحمد الله على فضله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ورغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإذا عاد المسلم أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، عاده مريضا، وخرفة الجنة أي جناها. ومن شهد الجنائز حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، المقصود النوافل، إصلاح ذات البين. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. ومن يضمن لي ما بين لحييه لسانه، وما بين رجليه فرجه، أضمن له الجنة. ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكل معروف صدقة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها عن خطاياه. وما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. واشفعوا تؤجروا. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وإن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك الذي ربيته على الصلاة. وما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بالمثل. ومن رد عن عرض أخيه الغيبة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم ذكر الله. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.